فالخوف ضد الأمن، والصلاة في الخوف ورد عليها شيء من التغيير في الهيئات والحركات والكيفيات، وإن كان العدد هو إن كانت صلاة في صلاة فتصلى مقصورة، وإلا صليت تامة إن كانت الحضرة. وصلاة الخوف إذا كان هناك هدنة بينك وبين العدو أو نوبة وهم قد سكتوا منك وأعطوك فرصة تصلي صليت جماعة، إذا لم يكن صلى الناس على قدر استطاعتهم أي كيفية مرادة أو جماعات كما يستطيعون يومئون إيماء ويشيرون بدون ركوع ولا سجود حسب ما يتيسر لهم، لكن متى تصلى بالسجود والركوع ويستقبل قبلة؟ إذا كان في هدنة بينك وبين الأعداء في وقت فرصة تستطيع تعمل جماعة، ما فيش لم تستطع صليت على ما تيسر لك إشارة وأنت وحدك وأنت مع أخيك كل اثنين مع بعضهم كل ثلاثة مع بعضهم متيسر هذا الأمر إلا متيسر إلى هذا الشكل، ولا الأصل يتصلى جماعة بإمام واحد إذا وجدت هدنة وشيء من الراحة في المعركة. وأيضا يدلكم على أهمية وأيضا الصلاة حتى في الخوف واجب فرض عليك هذه الصلاة المطلوبة، كذلك الجماعة أهمية الجماعة عظم الجماعة ثمرتها وفائدتها حتى في الخوف في الميدان المعركة لا تترك الجماعة ما دمت تستطيع ذلك، ولها هيئات وكيفيات عديدة وذلك حسب أحوال الخوف وحسب وجود العدو هو في جهة القبلة أو هو ليس في جهة القبلة، فيختلف الأمر. فجاءت فيها صفات الصلاة متعددة متنوعة، تارة بكيفية معينة وتارة بكيفية أخرى، حتى جاء فيها ست كيفيات ومن أوصل إلى أكثر من ذلك. يقول باب صلاة الخوف يعني بيان كيفية صلاة الخوف صفة الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات، صالح بن خوات هذا تابعي شهير، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات اللقاء. يوم ذات القاع، ذات القاع هذا موضع يعني سميت ذات القاع لأن الصحابة حفيت أقدامهم وصاروا يلفون عليها القاع، نعالهم نفذت صاروا حفاة وتضرروا فكنا يلفون القاع على أقدامهم. وهذه الغزوة كانت بعيد من المدينة قدر 100 كيلو شمال شرق المدينة في وادي في ذات نخلة، وادي يقال له ذات نخلة قريب من المدينة. يقول عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات القاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، يعني الإمام يجعل المصلين طائفتين، طائفة تصلي معهم وهو مستقبل القبلة، وطائفة أخرى مستقبل العدو. هذا إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، ففعلوا صفا يصلي مع الإمام وصف آخر مستقبل العدو. قال أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصل بالذي معه ركعة خلاص، ثم ثبت قائما وأتمهم لأنفسهم ثم انصرف، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا بهم الركعة التي بقيت من صلاة. إذن كل من الطائفتين صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، وهذا فيه من العدل والتطيب خاطر هؤلاء. لا تقول طائفة أنه صلى بهم ولم يصلي بهم، والثانية تقول لا الأمر كذا، لا، قسم الطائفتين نصفين. وهذا المقصود في صلاة رباعية مقصورة، صلاة رباعية مقصورة، أو صلاة الفجر، أو صلاة الفجر. طب لو كانت المغرب، لو كانت المغرب يصلي ركعتين ثم يثبت، ثم هم يتمون الصلاة الصف الوراء، يتم الصلاة ويروح يقف في مكان الصف الأول، ويأتي الصف الأول اللي هو كان صف الأعداء يصلي مع النبي ركعة معنا، ويجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم، وهم يقومون يأتون ركعتين. طب الصلاة رباعية، هم يصلون مع الإمام صف، يصلي مع الإمام ركعتين ويثبت الإمام حتى يقضون هم ركعتين من غير الإمام، ثم ينصرفون ويذهبون يقفون مكان الصف الآخر، ويأتي الصف الآخر ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ويسلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يقومون يقضون ركعتين. قال الإمام أحمد: هذه الصفة وهذه الهيئة أحسن الهيئة، وهي أيسرها وأحسنها وأقلها حركة، وهي التي تتفق مع القرآن من سورة النساء في بيان صفة صلاة الخوف. هذه أحسن هيئة، حديث صالح بن خواس التابعي الشهير: إنام هي الطائفة اللي ما صلوش يصلوا معها، ودي بتصلي لوحدها. هي يصلوا معك يعني. ما تبقى. طيب احنا دكتور عملنا صف مع الإمام يصلي، وثبت النبي عليه الصلاة والسلام ما كملش الصلاة وقف، وهم بارك الله فيك بيقضوا الصلاة. طيب خلصوا هم صلاة طبعا، وقفوا المكان هؤلاء، وجاء هؤلاء صلوا مع النبي بقية الصلاة، لم تصلي فليصلوا معه صورة من صورة. ولذلك الإمام أحمد قال إيه؟ حديث صالح الأخوات وأنسب ما يكون للقرآن. ليه؟ لأن قليل الحركة قليلة، شوف الهيئات الثانية هتشوفها الحركة كثيرة معنى؟ وفيها تغير كثير، إنما هذه ما فيها تغير كثير. نقرأ مرة أخرى حديث صالح بن خوات: عمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم ذات الرباع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة من وجاه العدو. هذا إذا كان العدو في غير اتجاه، أما إذا كان العدو في اتجاه القبلة فسيأتي الهيئات الأخرى والكيفيات الأخرى. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتمهم لأنفسهم ركعة ثم انصرف. فصفوا وجاه العدو، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حزمة حدثه أن صالح أن صلاة الخوف أن يصوم الإمام ومعه طائفة من أصحاب وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه. ما شاء الله، إذا في صف هيسجد مع الإمام، وصف واقف يحرص ما يسجدش، لأن ممكن أنت ساجد يأتي العدو ينقض. وبعدين مشروع، بل قال العلماء وجوبا، يصلي الإنسان صلاة الخوف وسلاحه في عنقه، يتقلب سلاحه. معنى ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وخذوا حذركم، خذوا حذركم وأسلحتكم. ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة. إذا وجوب أخذ السلاح والحذر وأنت في صلاة الخوف من باب الدفاع عن النفس وعن بيضة الإسلام وعن الدين. نعم. قال: أن يقوم الإمام ومعه طائفة الأصحاب وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم. فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم ركعة الباقية، نفس الصفة الأولى. الحديث هذا حديث واحد، حديث اللي هو صالح بن خوات، ويركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم. فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم ركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون، والإمام قائم فيكون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، طائفة لم تصلي فليصلوا معه، فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم ركعة ويسجد ثم يسلم وتم صلاته لنفسه، وهم بقي معهم ركعة، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. إذن حققوا الجماعة بقدر المستطاع، ولما يكون الناس مجتمعين يبرؤون في نحو الشيطان فلا يتخللهم الشيطان فيفرق بينهم. هذه مسألة، أقاموا شعيرة صلاة، أخافوا الأعداء في نفس الوقت، لما الأعداء يرون هؤلاء يصلون الجماعة قوة واتحاد، يعني فيها حرب معنوية العدو. فوائد وثمرات كثيرة من وراء هذه الكيفية المشروعة التي هي من باب التخفيف والرخصة. فإذا اشتد الأمر وتلاحم الصفان صلى كل من المقاتلين كما يستطيع حسب الصفات. يعني لو فرضنا أن الرجل قائم في الخندق والقضاء من كل جهة يصلي ولو بالإشارة، لازم الركوع على السجود بالإشارة. تكاثرت القذائف والرمية تكاثر عليه. إذا بارك الله فيكم، يصلي حسب ما يستطيع. قال: وحدثني أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين الأحباب لم يصلوا، فإذا صلى الذين معهم ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا. في حركة داخل الصلاة، دول تحركوا وهم ما زالوا داخل الصلاة، هيئة جديدة، صفة أخرى، كيفية جديدة. تأملوها كيف؟ يقول يتقدم الإمام أول حاجة وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو، إما العدو من هنا وإما العدو من هنا، المهم هم يحرسون الإمام والمصلين مع الإمام. فيقول فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا، هم في الصلاة تحولوا مكان الذي لم يصلي ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، لكن مش مع بعض. لما تسلم هذه الأخيرة، تسلم وقد صلت مع الإمام ركعة وتقضي ركعة ثانية ويسلمه يحرسون، والأولى بقي لها ركعة تقضيها. إذا في حركة في الصلاة الآن، رخصة لأنك في خوف، في حركة في الصلاة، حركة بدن وتنقل صح تحول، وحركة رقبة وأعين تنظر في الأعداء، هذا من باب التخييم. قال وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها حسب ما تيسر. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر العصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. هذا حديث ليس بصحيح. الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فسد صلاة العصر فقط، صلاة العصر فقط هو الذي يعني هي التي نسيها النبي عليه الصلاة والسلام، أما صلاة الظهر والعصر فلم يقع هذا، إنما هذا حديث ضعيف. ولذلك السبب أن سعيد بن المسيب أرسل هذا الحديث وهو تابعين، والمرسل من قسم الضعيف الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتذكر صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال ملأ الله قبورهم وأجواقهم نارا شغلون عن صلاة العصر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر أولا، ثم صلى المغرب بعد العصر بعد مغيب الشمس، وقع له هذا صلى الله عليه وسلم. قال مالك حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة خلفي، نفس كلام الإمام أحمد، رأى أن أحسن هيئة وأحسن كيفية هي ما رواه صالح بن خوات. كتاب صلاة الكسوف، باب العمل في صلاة الكسوف. والكسوف أيها الإخوة الكرام، الكسوف والكسوف آيات من آيات الله، معنى يخوف الله بهما عباده، وفيهما نموذج من نماذج القيامة. نعم، شوف القيامة، النجوم تطمس، يخسف الشمس والقمر، سبحان الله، الجبال تسير في تغير. انت متعود كل يوم الشمس امامك صادعه، الشمس امامك لا كسوف ولا كسوف، والقمر تراه ما شاء الله في فلك. طيب ايه تغير هذا؟ فيه تنبيه للغفر وتحريك للساكن ونموذج من نماذج يوم القيامة وعلامات الساعة ومقدمات الساعة الكبرى. يقول عن يحيى بن قال حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. صلاة فيها قياما فيها قراءة في كل ركعة، فيها ركوعا، فيها اعتدالان من الركوع، وفيها ركوعان، فيها سجدتان. أي رواية فيها أكثر من سجدتين فيها شاذة، في روايات ثلاث سجدات في كل ركعة، وفي أربع سجدات في كل ركعة، وفي خمس سجدات في كل ركعة، وكل هذا لا صح. إنما صح من هذا سجدتان في كل ركعة. إذن صلاة الخسوف والخسوف صلاة جهرية، هذا أول شيء. تصلى ولو في وقت تراها، هذا شيء. شيء ثاني، فيها ركوعان، فيها قيامان، فيها اعتدالان، فيها سجودان. في كل اعتدال تقرأ الفاتحة ثم السورة، وأنت تعتدل من الركوع الأول تقول سمع الله لمن حمده. في الركعة الثانية نفس الأمر، ثم يسلم هاتان ركعتان. قالت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما خسفت الشمس أظلمت الأرض، وظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها القيامة، وظن الصحابة أنها القيامة، أظلمت الأرض تماما في المدينة، وأصاب الناس غش، سعكم بسبب ما رأوا من هذه الآية العظيمة. ويمكن الوصول إلى معرفة الكسوف والخسوف بعلم الفلك الحديث، لا بأس، ليس هذا من علم الغيب، ولكنه يعرف بسير الأفلاك والكواكب، ولا حرج فيها. لكن على كل حال هما من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن ليخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم هذه الآية فصلوا وتصدقوا واعتقوا الرقاب واستغفروا عسى الله أن يكشف ما بنا. أما إذا وقعت هذه الآية في هذه الأيام وجدت كثيرا من الناس هم التصوير، هم الفرجة، ويرجع هذه الأمور وظواهر طبيعية لا يربطها بالدين ولا بالشرع ولا بالموعظة ولا بقدرة الله، فإنا دائما إليه رجوع. قال ثم قام فأطال القيام ودون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول، ثم رفع السجدة ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. يشرع ويستحب خطبا لصلاة الكسوف. فحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آتان من آيات الله لا يكسفان للموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يومة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسف الموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا بمقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فيه دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان خلافا للجهمية الذين لم يصدقوا بهذا ولم يثبتوا وجود الجنة والنار الآن. قالوا رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال يكفرن لكفرهن. فقيل يكفرن بالله قال ويكفرن العشير. عندكم واو ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن يهودية جاءت تسألها فقالت عادك الله من عذاب القبر. اليهودية تقول لعائشة فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب يعني أعوذ بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه. قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقولا يعني من الموعظة والخطبة ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال حدثنا يحيى بن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس؟ ما هي بتكلم عائشة وعائشة في الصلاة؟ يجوز أن تتكلم مع الرجل في الصلاة بشيء يفهمه وهو يشير لك لا بأس. فقلت ما للناس في حاجة؟ إيش اللي حصل؟ الناس بيصلوا في الساعة دي ليه؟ فأشارت بيدها نحو السماء آية من آيات وقالت سبحان الله سبحانه. فقلت آية فأشارت برأسها أن نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي الدهر عشان عياء وجعلت أصب فوق رأس الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه فقال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقام هذا، حتى الجنة والنار. ولقد وحي إلي أنكم تفتنون في القبور. الفتنة هي الأسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك، مثل أو قريبا من فتنة الدجال، امتحان واختبار وأسئلة. لا أدري أيتها. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فما المؤمن أو الموقن؟ لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما شاء الله، نكتفي بهذا القدر إخوان اليوم. ولقاؤنا إن شاء الله بإذن الله بعد المغرب مع كتاب روضة متنزه في مسجد التوحيد إن شاء الله، المجاورة الثالثة كما هو معتاد إن شاء الله.